وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين. فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم من الواعظين. كذبوا فأهلكناه. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم

تكونن من المخرجين. صدق الله العظيم.